الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما أكثر الناس ولو أردت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو أردت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

قد تائذ التيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا التيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة تلك آيات الكتاب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ما كان حديثا يفتر ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم اكتوي على الأرض وتكبر الشمس وكفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يبصر آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وتسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الأمر يفصلوا الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الذي مد الأرض وجعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات Thank you. وفي الأرض قطع متجارات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قلبهم فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك سيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن فكان شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه صدق الله.